محمد كتان بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَأَيُّ الْقَائِلُ مَنْ وَعَدَ التعاليم. نعم نعم. عليك يا طروطي، شهر عليك.